بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا على بداية هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا هي سورة التين. افتتحت هذه السورة بهذا القسم العظيم من رب العالمين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أقسم ربنا سبحانه وتعالى بهاتين الشجرتين بالتين والزيتون، أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالتين والزيتون، وأقسم سبحانه وتعالى بطور سينين، طور سيناء، ومحل نبوة موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وأقسم سبحانه وتعالى بمكة وهذا البلد الأمين، مكة التي حرمها الله عز وجل، وأيضا هي بلد آمن لكل من دخل فيها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا هو المقسم عليه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق الله عز وجل الإنسان خلقة سوية، خلق الله تعالى الإنسان منتصب القامة، وصور الله عز وجل الإنسان في أحسن صورة، فتبارك الله أحسن الخالقين، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وصوركم فأحسن صوركم. ومرت علينا الآيات في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان خلقة سوية مستقيمة، خلق الإنسان منتصب القامة، وخلق الإنسان في أحسن صورة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال الله تعالى: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أفضل هيئة وأفضل صورة، ثم رددناه أسفل سافلين. والناس ينقسمون إلى قسمين: إما إنسان يعني يحافظ على فطرته ويحافظ على دينه ويستقيم على أمر ربه، وإما أن يكون إنسان قد انحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيّن لنا جميعا سبل الخير وسبل الشر: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. ربنا سبحانه وتعالى فصل لنا الحلال والحرام، وبين لنا الحق من الضلال والباطل، وبين لنا الحق ما بين لنا الهدى والرشاد، وفي المقابل الزيغ والضلال. وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نستقيم على أمره، وحذرنا الله عز وجل أن ننحرف عن طريقه المستقيم. ثم رددناه أسفل سافلين، لكن أبى هذا الإنسان إلا أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، فهذا أرداه في أسفل السافلين. قال الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن في طائفة مستثناة استقامت على أمر ربها سبحانه وتعالى، وقامت بصيانة ورعاية هذا الإيمان، وفعلت هذا الإيمان في واقع حياتها بامتثال أوامر ربها سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فلهم درجات عالية عند ربهم سبحانه وتعالى، ولهم ذلك الثواب الجزيل على استقامتهم على أمر ربهم سبحانه وتعالى. ودوما كما ذكرنا وكما نؤكد دوما، هنجد أن هذه العلاقة الوثيقة بين الإيمان والعمل الصالح، بين الإيمان وبين تفعيل هذا الإيمان في واقع حياة الإنسان. الإنسان يتعلم كيف يصحح الإيمان، ثم المطلوب أن يفعل هذا الإيمان في واقع حياته بمزيد من الأعمال الصالحة. يبقى إيمان وعمل صالح، هذه عبارة عن جملة واحدة، جسد واحد، يعني لا نفرق بين الإيمان والعمل. وكذلك أيضا لا ينطلق الإنسان إلى الأعمال إلا من خلال هذه الركيزة الإيمانية بعدما صحح الإيمان، سواء الإيمان في الله سبحانه وتعالى أو الإيمان في اليوم الآخر أو الإيمان في الكتب والرسل، الإيمان في الملائكة، الإيمان في القدر خير وشر. ده المطلوب، يبقى أن نحقق هذه الأصول وأن نقوم بغرس هذه الأصول ومسائل الإيمان في النفس في القلب، ثم ينطلق العبد بعد ذلك مفعلا لهذا الإيمان في واقع حياته أن ينظر ما هو المطلوب، ولماذا خلقنا ربنا سبحانه. فالله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل ليرشدوا العباد إلى طريق ربهم المستقيم، وكيف يحققون العبادة التي خلقوا من أجلها. الله تعالى خلقنا العبادة، وكان من رحمته أن بيّن لنا كيف نحقق العبادة التي خلقنا من أجلها، فأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل. وكان مهمة الرسول هو أن يبين لنا الطريق المستقيم، وأن يحذر الأمة أيضا من طريق الإعوجاج أو الانحراف، ويبين لنا ما هو المطلوب وكيف أفعل حتى أصل إلى هذه الغاية التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجلها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يبقى هذه الطائفة التي كتب لها الفلاح والفوز في الدارين لأنها قامت بتزكية نفسها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى مرت علينا الآيات، وأن العبد لابد أن يسلك أحد هذين الطريقين، إما أنه يقوم بتزكية النفس، وكما ذكرنا وبينا قبل ذلك كيف السبيل لتزكية النفس، يبقى بالإيمان الصحيح والعمل الصالح. يبقى تزكية النفوس يكون بالإيمان والعمل الصالح، وحظ ربنا سبحانه وتعالى أن يدنس الإنسان نفسه بالموبقات والمعاصي والشركيات والمخالفات، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى سبيل الطائعين لربهم سبحانه وتعالى أنهم يفوزوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة على استقامتهم على أمر ربهم سبحانه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ ترى ما هي الدوافع للتكذيب بيوم الدين؟ وكل الآيات دل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى دلائل القدرة على الإيجاد والخلق، فحتى فعلا يتيقن العبد أن أمر البعث هذا أمر هين على الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكما خلق الله تعالى الخلق بقدرته فهو قادر على إعادتهم بعد فنائهم وبعد زوالهم. فما يكذبك بعد بالدين؟ الدوافع لكي يكذب هذا الإنسان بالدين، وتكذبه بالدين أي أنه يقول لا بعث، يطرب هذا الإنسان مناقض لنفسه. فهو كما يقر الرب سبحانه وتعالى أنه الخلاق العليم وأنه خالق كل شيء وخلق ذلك بقدرته، فعلى ذلك كيف ما هو المانع أن الله تعالى يعيد الخلق بعد فنائهم؟ فكما خلقهم بقدرته فهو قادر على بعثهم بعد موتهم بقدرته. يبقى الإنسان المنكر للبعث هو في الحقيقة منكر لقدرة الله سبحانه وتعالى، مع أنه يثبت هذه القدرة في الإيجاد والخلق. يبقى هذا تناقض في داخل هذا الإنسان، وما أنكر ذلك إلا كنتيجة لكراهة هذا الإنسان للحق، وكذلك فساد اعتقاد هذا الإنسان وسوء اعتقاد هذا الإنسان في ربه سبحانه وتعالى. فما يكذبك بعد بالدين؟ ما هي الدوافع لكي تكذب بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الحكمة تقتضي أن يكون هناك بعث من بعد الموت حتى يجازي ربنا سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم. يبقى منا من استقام على أمر الله سبحانه وتعالى وحقق هذه العبودية التي خلقنا من أجلها، ومنا من انحرف عن الطريق فانشغل بشاغل غير تحقيق لهذه العبودية التي خلقنا من أجلها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، ربك سبحانه وتعالى قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا الآيات كثيرة جدا الدل على عظمة الرب وعلى قدرته وعلى كبريائه، والآيات كثيرة جدا أن الله عز وجل والذي انفرد بالخلق خلق الخلق بقدرته وكذلك قادر على إعادتهم بعد فنائهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. ولذلك مرت علينا الآيات: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يبقى هذا الإنسان يطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى ويطعن في قدرة الله سبحانه وتعالى، وكأنه يصف الرب سبحانه وتعالى بالعيب والنقص والآفة. يبقى يصف الرب سبحانه وتعالى، يبقى سوء اعتقاد هذا الإنسان هو الذي دفعه لإنكار البعث، وإلا كيف تنكر قدرة الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى من أنكر البعث هو في الحقيقة منكر لقدرة الله سبحانه وتعالى ولحكمة الله سبحانه وتعالى. يبقى كأنه يقول أن الله تعالى خلق الخلق هكذا، يعني خلق الخلق هكذا لا يأمرهم ولا ينهاهم، وبالتالي أيضا لا يحاسبهم. يبقى إنكار البعث معناها ليس هناك جزاء وليس هناك حساب وليس هناك جنة ولا نار. يبقى منكر اليوم الآخر، منكر للجنة، منكر للنار، منكر للصراط، منكر للميزان، فهو لأنه أساء الظن بربه سبحانه وتعالى. فلما فسد اعتقاد هذا الإنسان في ربه، هذا كان نتائج فساد عقيدة هذا الإنسان في ربه سبحانه وتعالى. يبقى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى وكأنهم قالوا لا فرق بين المسلم وبين من انحرف عن منهج ربه. يبقى من أنكر البعث قال لا فرق بين الحق والباطل، وقال أنه لا فرق بين الهدى والضلال والزيغ والضلال، ليس هناك فرق بين الهدى والرشاد والزيغ والضلال، وكأنهم قال ليس هناك فرق بين الحلال والحرام. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى ده من قال بذلك ما قال هذا الأمر إلا كنتيجة لفساد اعتقاد هذا الإنسان. يقول الإنسان: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ يبقى انظر إلى الإنسان المنكر هذا الأمر، لو تفكر في نفسه لعلم أن الله عز وجل قادر على إعادته بعد فنائه. ويقول الإنسان: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ بيستبعد هذا الأمر. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ يعني الإنسان ما يفكر في حاله، أين أنت قبل أن تخلق؟ أين أنت قبل خلق آدم عليه السلام؟ يبقى كنا في عدم، وخلق الله تعالى آدم كما وصف لنا، ثم خلق منه زوجة، ثم كان التناكح بين الذكر والأنثى حتى كانت هذه الذرية. ولذلك كيف ينكر ذلك الأمر؟ والله تعالى كما قال وكما بين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بل هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آيات الله عز وجل كما بيّن لنا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى آيات دل على قدرة الرب وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى تفرده وعلى توحيده سبحانه وتعالى. فكيف تنكر أيها الإنسان قدرة الرب سبحانه وتعالى؟ السبب في ذلك إن هو شبه الرب بالإنسان، فكما أن الإنسان عاجز عن ذلك فظن في اعتقاد الفاسد أن الرب يعجز عن إعادة الخلق بعد فنائه، فوقع في التشبيه فشبه الخالق بالمخلوق، فلما رأى عجز المخلوق فعلى ذلك استبعد أن يكون بعث من بعد الموت. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الله تعالى لا سمي له ولا مثل له ولا ضد له ولا ند له سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ فالله عز وجل هو المنفرد بالخلق والإيجاد، والمنفرد بأسماء وصفاته، منفرد بربوبيته بإلهيته سبحانه وتعالى. لذلك هتأتي هذه الصورة التي تصف صفة الرحمن، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مثل له ولا شبه له ولا عدل له سبحانه وتعالى. ولكن نقول فساد الاعتقاد. لذلك كان أول مسألة ينبغي على الإنسان أن يتقنها هو العقيدة في الله سبحانه وتعالى، أن تتعرف على الله عز وجل معرفة تنزل في قلب الإنسان فيها إجلال وتعظيم للرب سبحانه وتعالى. لو نزلت هذه المعرفة في قلب العبد لكان معظما لأوامر الرب سبحانه وتعالى ونواهيه. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فربنا سبحانه وتعالى الحكمة اقتضت، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالحكمة اقتضت أن الله تعالى يخلق الخلق ويأمر ما ينهاهم. حكمة اقتضت أن الله تعالى خلق الخلق لغاية ولمهمة محددة معينة، والله عز وجل والذي بيّن لنا ذلك، ثم بيّن لنا كيف نحقق هذه العبودية التي خلقنا من أجلها، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون إلى فريقين، هذا فريق آمن واستقام والآخر كان منه الانحراف. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى لا يستوون بأي حال من الأحوال. هل يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ لا يستوون بأي حال من الأحوال. هل يستوي المسلم مع المجرم؟ لا يستوون بأي حال من الأحوال. فكيف لو لا يساوون بين الظلمات والنور؟ يفرقون بين الخالق، يعني لا يساوون بين الخالق والمخلوق، يساوون بين أهل الجنة وأهل النار، يساوون بين المسلم والمجرم، كيف لهم بذلك الحكم؟ كيف يحكمون ذلك الحكم الفاسد؟ ما كان ذلك إلا كنتيجة لفساد اعتقاد هؤلاء. فكانت هذه الصورة تبين لنا أن الله تعالى خلقنا خلقة سوية مستقيمة، وربنا سبحانه وتعالى خلقنا وكل مولود يولد على الفطرة، ثم يأتي التحول بعد ذلك. يبقى كل إنسان مولود على الفطرة. احنا ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أنه أخذ علينا الميثاق الأول ونحن في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكذلك يبقى هذه الميثاق الأول ونحن لا نحاسب على أساسه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليذكرون العباد بالميثاق الأول ويبينون لنا كيف نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى الله عز وجل أرسل الرسل ليه؟ يبقى لدعوة العباد إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى هذه كانت مهمة الرسل، وبالتالي بيّنوا لنا، احنا مرت علينا الآيات، ما من رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا وكان يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبالتالي كان يعرفهم بربهم المعبود سبحانه وتعالى، يعرفهم بربوبيته، يعرفهم بأسماء وصفاته، يعرفهم بإلهيته، يعرفهم أن ربهم سبحانه وتعالى أحد في ذاته وأحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في أسماء وصفاته، أحد في إلهيته، يبقى لا شبيه له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له. يبقى عرفهم بالرب المعبود سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة دون سواه. وهذه الحيثيات، يبقى حيثيات تبين أن الله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه، وبالتالي كل نبي أرسل إلى قومه بيّن له هذه المسألة بيانا واضحا كافيا شافيا. ولكن نقول هناك من أنكر ذلك الأمر، وقلوب منكرة، قلوب باغضة كارهة لذلك الحق، ده ما كان إلا كنتيجة لانحراف هؤلاء ولفساد عقيدة هؤلاء خاصة في ربهم المعبود. ثم تأتي بعد ذلك سورة أخرى من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة اقرأ، سورة العلق. هذه السورة افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وطبعا نعلم أن هذه هي أولى الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أولى الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد في غار حراء، فعلى ذلك قال له اقرأ، وبالتالي قال: ما أنا بقرأ. فضمه ضمة شديدة ثم تركه فقال اقرأ، حتى إذا كانت الثالثة قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه البدايات، اقرأ يبقى أمة، يبقى بتقدر العلم وتعلم فضل ذلك العلم. احنا مر علينا الآيات في بداية سورة البقرة، يبقى كان التشريف والشرف لآدم عليه السلام بما علمه الله عز وجل من الأسماء، علم الله الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء أولئك إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انظر بقى الملائكة لم يتجاوزوا ذلك الأمر، الله عز وجل لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه علم آدم الأسماء، وبالتالي عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فآدم تقدم على هؤلاء بما معه من العلم لبيان شرف العلم وشرف التعلم. هذه كانت بداية الآيات، أو بداية الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية النبوة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تعريف أولا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، وأولى الصفات التي تتعرف العبد من خلالها على ربه أنه هو الخالق سبحانه وتعالى، أنه هو الخالق، تفرد سبحانه وتعالى بالخلق. وإحنا دائما بنذكر في سورة البقرة أول نداء ورد بترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ده أول نداء. وجاءت الآيات لكي تبين هذه الصفة، صفة الخلق، وأن الله تعالى هو المتفرد بخلقه، فكما هو المتفرد بخلقه يبقى هو المتفرد أيضا بالسيادة والتشريع، له حق التشريع سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. فكانت أولى الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا أنتم تعلمون. يبقى الله تعالى، والكل يقر بذلك، يعني الكل يقر أنه لا خالق إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. فكانت هذه الآيات أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية النبوة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى ده فيها التنبيه على أهمية العلم والتعلم، والله عز وجل من رحمته أنه أعطانا ومنحنا الأدوات التي نتعلم من خلالها، كما مرت علينا الآية في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى ما كانش لنا علم ولا دراية، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى دي الأدوات اللي احنا نتعلم من خلالها، هي دي أدوات التعلم، يبقى ان احنا نستعمل هذه الحواس وننتفع بها فيما يبصر العبد بطريق ربه المستقيم والهدى. وإحنا استمعنا في الصلاة لما قرأ الإمام في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، فقدوا العقول ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. يبقى الجوارح أساسا حواس قائمة، حواس قائمة، لكن حرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس. يبقى الحواس كده قائمة ينتفعون بها في الدنيا، لكن لم ينتفعوا بها لأمر الآخرة. وأصل هذه الحواس لكي ينتفع بها لأمر الآخرة، يبقى الأمر الآخرة، ولكن هم عطلوا الانتفاع بهذه الحواس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى غفل عن آيات ربي سبحانه وتعالى وانشغل وغفل عن المهمة التي خلق من أجلها. إنسان بيؤخذ من الغفلة دايما، يعني إنسان بيؤخذ من الغفلة، ده المدخل يعني الذي يتسلى الشيطان من خلال الإنسان هو من جهة الغفلة. يبقى مع طول الأمد ينسى، فإحنا بنحتاج إلى التذكير الدائم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، نحتاج إلى التذكير الدائم، وده يتطلب مني أني دايما كده يعني أتذكر وأستذكر ما خلقنا من أجله، ويكون عندنا معايير لكي نقيس بها الأداء ومدى انحرافنا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. لكن لو انشغل الإنسان بالدنيا فعلى ذلك انشغل يستدرك من ذلك الذين كذبوا آياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم إن كيدي متين، كما استمعنا في قراءة الإمام. والذين كذبوا آياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم إن كيدي متين. أيحسبون أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني في الحقيقة ده احنا قلنا دي مقاييس مغلوطة عند الناس، ان انهم يقيسون رضا الرب بعطايا الدنيا وسخط الرب ايضا بحرمان الانسان من عطايا الدنيا. قلنا ان الله تعالى يعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب، اما الدين فلا يعطيه الا لمن احب. فاول صفة رب سبحانه يعرف بها العباد انه الخالق سبحانه وتعالى، هو الخالق. ولذلك بينا الذي جعل لكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج بنا الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ما ينفعش، لا يصلح. لأن الأنداد أو الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى على ذلك تفقد هذه الصفات التي انفرد بها ربنا سبحانه وتعالى، فكيف لها أن تنازع الخالق سبحانه وتعالى؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يعني بون شاسع جدا، فما فيش وجه أبدا للمقارنة أو القياس. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعرف العباد بأول صفة من الصفات، صفة الخلق. الله خالق كل شيء، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. خلق الإنسان من علق، ثم التعريف بالإنسان ذاته إنك أنت خلق من خلق الله. يبقى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يبقى ده تخصيص إنسان عشان يتذكر. يعني فلينظر الإنسان مما خلق، يبقى ليه؟ لأن حيكون منه العتو والبغي وكذلك الانحراف والكفر والتكذيب والعناد والمخاصمة لرب سبحانه وتعالى، هيجي من هذا المخلوق الضعيف مع ضعفه، وهو يقر أنه خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولكنه ينسى نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، ينسى أن الله تعالى خلقه في أحسن صورة، وينسى هذا الفضل من رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى خلقنا وبين لنا لماذا خلقنا، ثم بين لنا الطريقة الذي نحقق به ما خلقنا من أجله. كل هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل بين لنا أهمية العلم من أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، واسع الصفات سبحانه وتعالى، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى كنا جهال تماما، ما كان عندنا مسألة واحدة من مسائل العلم والمعرفة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأعطانا الأدوات التي نتعلم من خلالها. تعلم الله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك احنا مرت علينا في افتتاح سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان. تعلمنا الكلام وإزاي نعبر عما ما بداخلنا، والله تعالى علم القرآن وعلمنا أيضا ليس النصوص فقط، ما أرشدت إليه معاني الآيات ثم إن علينا بيانا كما مر علينا في سورة القيامة. فالله عز وجل أنزل هذه النصوص على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أيضا معاني الآيات وما أرشدت إليه الآيات، قلنا حتى نكون على بصيرة، وهو ده المطلوب أن نطبق ما نتعلمه من كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى علم الإنسان ما لم يعلم، يبقى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى المطلوب فعلا إن احنا نتوجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى كي نقف على معاني الآيات وما أرشدت إلى الآيات، ثم ننظر كيف نفعل هذه الآيات في واقع حياتنا. علم الإنسان ما لم يعلم، ثم بيّن لنا هذا الإنسان به جحود ونكران وطغيان وعتو وبغي، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نقولنا دايما لما تيجي الآيات تتكلم على الإنسان يبقى لا تنظر إلى غيرك، أنت الإنسان وأنت المقصود. يعني قلنا الآيات عشان ننتفع بها، دايما أنا أستقبل هذه الآيات، هذه رسالات ربي إلي ليست إلى غيري. والله عز وجل وصف لنا ما جبلنا عليه من صفات مذمومة، يبقى دي أدواء، وصف لنا الدواء الذي ندفع به هذه الأدواء. يبقى الإنسان عنده طغيان، عنده طغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يوسع على هذا الإنسان في الدنيا ماذا يفعل؟ يبقى المطلوب كده لما يوسع عليك ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا تزداد طاعة هذا الإنسان ربي، تزداد استقامة هذا الإنسان على ربي. لا، يبقى العكس، لما يوسع عليه في أمور الدنيا ينشغل بالدنيا عن ربي، ينشغل بالنعم عن الذي أنعم عليه بهذه النعم، ده حل الإنسان. هذا طغيان، هذا طغيان. يبقى المطلوب إيه؟ هو أن أقوم في مقام الشكر لله سبحانه وتعالى، أن أشكر ربي سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا. لكن انظر بقى الطغيان، طغيان جاوز الحد، تعدى الحدود المطلوبة، فعلى ذلك هذا طغيان. طغيانه جاء منين؟ أن الله تعالى منحه من أصناف المال ومن أنواع المال فانشغل بها وبتكثيرها عن الاستقامة على أمر ربي سبحانه وتعالى، هذا طغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أعالج الكلام ده إزاي؟ كيف أعالجه؟ برؤية الآخرة، إن إلى ربك الرجعى. لما يبقى أتذكر كل ما يوسع علي في الدنيا يبقى أنا أعلم أن مرجع العبد ومآل العبد إلى ربي سبحانه وتعالى. كل ما يوسع علي في أمر الدنيا يبقى أستعمل هذه الأموال في طاعة الله سبحانه وتعالى، أستعملها في طاعة الله. إحنا بنذكر دايما يعني ماذا كانت النصيحة التي وجهها أولو العلم إلى قارون، ما هي النصيحة؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. دي النصيحة، يبقى بيذكروه أن هذه العطايا التي أعطاك الله عز وجل إياها لماذا؟ يبقى لماذا؟ يبقى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله عليك. حطوا له قاعدة، هذه القاعدة، فالله تعالى أحسن إلي وأنعم علي بهذه النعم، يبقى أنا أستزيد في مقام الشكر لله سبحانه وتعالى مع مقابل هذه النعمة التي أنعم بها عليها رب سبحانه وتعالى. كلما ازدادت نعمة يبقى لابد أن تحدث لله سبحانه وتعالى عبادة، يبقى النعم دي أقابلها بإيه؟ بعبادة رب سبحانه وتعالى. فلما يوسع عليك رب سبحانه وتعالى في الدنيا يبقى لابد أن تكون يعني يزداد تقرب العبد من في طريق رب مستقيم أو اقتراب العبد من رب سبحانه وتعالى، بالتالي بيفتش عن الطاعات وسبل الخير لكي يؤدي فيها شكر الرب سبحانه وتعالى على تلك النعم. لكن ده العكس، لذلك تذكر الإنسان الآخرة هو ده اللي بيخلي الإنسان يستقيم، يبقى ضابط لسلوكياته، ضابط لأقواله، ضابط لأفعاله. ليه؟ لأنه لم ينشغل، لم ينشغل بها. لكن لما بيغفل الإنسان بينسى، بيغفل غفل كده عن أمر الآخرة، فهو بدأ ينظر إلى الدنيا والمال وإزاي إن هو أساسا يستمتع بهذا المال ويحصل على ملذاته وشهواته، لأنه غفل عن رؤية الآخرة. أول ما بيغفل يعني نقول فبينشغل بالدنيا، أهل الدنيا انشغلوا بالدنيا عن طلب الآخرة، غفلوا عن أمر الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد أنه لا علاج لهذا الأمر إلا من خلال رؤية الآخرة وعدم الغفلة، عدم الغفلة عن رؤية الآخرة. فعلى ذلك لا تضع سدا منيعا بينك وبين الآخرة، ولكن رؤية الآخرة لابد أن تكون رؤية واضحة جلية للإنسان جلية. فأين تذهبون دائما؟ أين المفر؟ دائما تذكير عبد لنفسه كده، أين المفر؟ يبقى لو أراد شيطان أو النفس الأمارة بالسوء تتلاعب بالإنسان يبقى يتذكر أين المفر. يعني نقول على ذلك، هي تقول لك استمتع بكذا، وبعد ذلك يبقى إن إلى ربك الرجعة. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى صورة بقى من صور الطغيان. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ يبقى هذه صورة الطغيان، يبقى هو لم يعني ينظر إلى نفسه أنه قد انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، ونقول عاد هذا بالمضار على نفسه فقط. لا، ده هو أصبح من الدعاء إلى الضلال، من الدعاء إلى الانحراف. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ طب ده النهي يكون على المنكرات، فده بيتمم عبادات، وكان على الهدى، كان على طريق ربي المستقيم، ولكنه أبى إلا أن يدعو هذا الإنسان لكي ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى ويبتعد عن طريق ربي المستقيم. احنا قرينا الآيات اهو، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دي بغية الكفار، يبقى هذا مقصد الكافر اهو، بغية ماذا يحمل لك في نفسه في داخله، يبقى ما أراد لك إلا الشر، ما أراد لك إلا الشر. وبالتالي على ذلك هو أراد منك أن تنحرف عن منهج ربك سبحانه وعن طريق ربك المستقيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يبقى ده بغيتهم، كلام واضح. يبقى ماذا يحملون في داخلهم للإسلام والمسلمين؟ لا يحملون إلا الشر وإرادة إلحاق المضرة بالمسلمين، وبغية هؤلاء أن تنحرف أنت أيها المسلم عن طريق ربك المستقيم، أن تترك ذلك الدين، أن تترك ذلك الدين، وأن تترك الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا صورة من صور الطغيان. قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ بناء إيه؟ إحنا مرت علينا صورة البروج أيضا، يعني أصحاب الأخدود، وبالتالي كيف كان الحال؟ يبقى هؤلاء الكفار قد أخدودا عميقا وأوقدوا فيها النيران، ثم اختبروا أو فتنوا أهل الإيمان الذين آمنوا بربهم، وكانت نقول هذه التهمة، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يبقى دي كانت التهمة، تهمتهم إيه؟ أنهم موحدين لله سبحانه وتعالى، هذه التهمة. كأنه لو أشرك برب سبحانه وتعالى يبقى يترك أن يعيش، أما إن كانوا موحدا فعلى ذلك حكموا على هؤلاء بالموت، حكموا عليهم بالعذاب. التهمة التي يتهمونهم بها يبقى أنهم استقاموا على أمر ربهم، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فدي كانت تهمة هؤلاء. يبقى الكفار كيف ينظرون المؤمنين؟ يبقى يتهمون المؤمنين أنهم استقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى، وأنهم كانوا من الموحدين ربهم سبحانه وتعالى، ولم يشركوا بربهم شيئا. فعلى ذلك يبقى الكافر لا يريد ذلك الأمر، يريد منك الكفر والشرك. يبقى وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يبقى لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه المقاولة التي بين الضعفاء والمستكبرين، لو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. انظر بقى الضعفاء ردوا على المستكبرين، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يبقى ادي كان الكبراء دولة النخبة الملأ ماذا أرادوا من هؤلاء القوم؟ أرادوا منهم الشرك بالله، الكفر بالله، أبوا إلا الكفر والشرك. فعلى ذلك كانت التوحيد تهمة عند هؤلاء، وبالتالي يحكمون على المؤمنين من خلالها بالإعدام بالموت. يعني بين طريقين، إما أنك أنت تعود إلى ملة هؤلاء، وإما أنك أنت تطرد من هذه البلدان أو يحكم عليك بالموت. وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا. اختار حاجة من الاثنين، يا إما تعودوا في الملة، يا إما أنك أنت تخرجوا هذه أرض هذه الأرض أرضنا. فعلى ذلك انظر الكافر، ينظر أن هذا ليس له حق أن يعيش على هذه الأرض، ليس له حق، هو منهم ومن هؤلاء القوم، لكن لما آمن نزعت منه، كأنها نزعت منه الجنسية، فليس له الحق أن يعيش على تلك الأرض، ونسب الأرض إليهم. ده الحال، يبقى دي معركة، الدنيا دي ميدان معركة قائم بين الحق والباطل. فالله عز وجل كما بين لنا صورة من صور الطغيان، يبقى نقول يعني كان من طغيانه أنه ممكن يعني لا يصلي ولا يصوم ويأتي بالمنكرات والشهوات والملذات، لكن لا، ده هو قام بالصد عن سبيل الله، يعني لم يكتفي أنه هو قد انحرف، لا، يأبى أن ينحرف يعني منفردا، فكان ينفق الأموال وكذلك يدعو، ولكن لا يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، لا يدعو إلى طريق ربي المستقيم، ولكن يدعو أن ينحرف عن طريق ربي المستقيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ يبقى أنت بتنهى ده، يعني ده على الهدى على الاستقامة. وبماذا يأمر؟ يأمر بالمعروف عن المنكر، يعني ده المعروف يبقى، والمنكر يأمر أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. ينهى عن الزنا، ينهى عن السرقة، ينهى عن الغش، ينهى عن التدليس، ينهى عن الغيبة، ينهى عن هذه المنكرات. يأمر بالمعروف، ينهى، يأمر بالصلاة، بالصيام، بالصدقة، بصلة الرحم، وهكذا. يبقى يأمر، يعني يا ترى دي هل هذه تهمة؟ هذه تهمة بالنسبة للكفار في نظرهم للمؤمنين. وبالتالي بدأ يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وسعى في ذلك الطريق. أرأيت الذي أنا عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يبقى كان منه التكذيب والتولي عن أمر ربي سبحانه وتعالى، ولكنه لم يكتفي، ولكن هو بغيته كما قال لنا رب سبحانه وتعالى. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، ونسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافق هو أظهر الإسلام، ولكن ماذا أبطن في نفسه؟ الكفر. وبالتالي كان من سلوكياته أنه يأمر وينهى، ولكن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وكذلك ينهى عن الصدقة وعن صلة الأرحام، ينهى أيضا عن الإحسان إلى الفقير وإلى الأرمل والمسكين. ده أساسا أدي المنافق، أدي المنافق. فالمنافق في خندق واحد مع الكافر، في خندق واحد، يبقى إذا أمر يأمر، ولكنه يأمر بالمنكر، وإذا نهى بينهى، ولكن ينهى عن المعروف. ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ غاب عنه، غاب المشهد ده، ولما بيغيب المشهد يقع الإنسان في المخالفات. إيه سبب الواحد بيقع في المخالفات؟ هو غياب هذه المشاهد، غياب المشهد ده. يبقى الإنسان لما يعني أعلم أن ربي سبحانه وتعالى يراني، فعلى ذلك يستحي العبد أن الله تعالى يرى على موضع فيه مخالفة. أعلم أن ربي سبحانه وتعالى يسمع تكلم به، فعلى ذلك يبقى العبد المؤمن يبقى يستحي أن ربه سبحانه وتعالى يسمع منه كلمة فيها زور أو بهتان أو كذب أو كلمة فيها منكر، فيستحي من ربه سبحانه وتعالى. لكن لما يغيب المشهد يقع بقى في المخالفات. وقع في الغيبة ليه؟ غاب المشهد. طب وقع في الكذب ليه؟ غاب المشهد. وقع في المنكر من القول ليه؟ غاب المشهد. كان يتكلم بكلام قبيح، إيه السبب؟ غاب عنه المشهد. وكذلك يرى في مواطن يعني يغضب فيها الرحمن سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، لكن غاب عنه المشهد. يبقى هذه مواطن رب سبحانه وتعالى يكره هذه المواطن، لكن تراه فيها، لماذا؟ غاب عنه المشهد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أنها مشاهد لابد من إقامتها في قلب العبد، ولابد من استصحابها وعدم الغفلة عنها. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أما علمت أن ربك سبحانه وتعالى يراك؟ احنا مرت علينا الآيات في سورة المطففين، يا ترى دول لماذا كانوا يطففون في الميزان؟ إيه السبب؟ ما السبب في ذلك؟ هو عدم رؤية هؤلاء لأمر الآخرة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لو كان ما غفلش عن هذا الأمر يبقى لكان استقام على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى التطفيف سببه إيه؟ سببه عدم رؤية هذا الإنسان لأمر الآخرة، غفل عن رؤية الآخرة. طب لو ما كانش غفل يبقى على ذلك هيقيم الوزن بالقسط، هيقيم الوزن بالقسط كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، حافي بذلك الميزان وهذا المكيال. لماذا؟ حتى لو لم يرى أحد، لأنه يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يراه، فعلم هذا الإنسان ربه يراه فعلى ذلك حيستقيم، يفي بذلك الوزن والكيل، وبالتالي هيبقى مقصد في إقامة هذه الحقوق. إيه السبب؟ رؤية هذا الإنسان الآخرة، غفل أغمض عينيه على رؤية الآخرة، لابد أن يقع في يعني المخالفات والآثام وكذلك المعاصي. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. إذا لم ينتهي ويستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى ليس له في الآخرة إلا النار، لأخذ من أم رأسه ثم يكب على وجهه في النار، كما إحنا بنقرأ في سورة القارعة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية؟ أن يؤخذ من أم رأسه ثم يكب على وجهه في النار. فكذلك الله تعالى يحذر، وكان فيها تهديد وعيد، كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. يبقى كاذبة في أقوالها وكذلك خاطئة في أفعالها. فليدعو الهادية سندعو الزبانية. يبقى ساعات الإنسان بيستنصر ويستقوى بما بعشيرته أو بقبيلته أو بعائلته، فليدعو نادية اللي كان بيستنصر بهم ويستقوى بهم في الدنيا. سندعو الزبانية، يبقى الملائكة ملائكة جهنم. يبقى الله تعالى بيّن إن كان هو بيستقوى بهؤلاء سندعو الزبانية، ثم ينظر بقى يعني هل يستطيعون نصره في ذلك الموقف. لا، لهم حينصروه ولا ينصروا أنفسهم، أعجز مما يكونون. كلا لا تطيع واسجد واقترب. ايه العمل؟ ما العمل؟ فربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نستقيم على امره ولا ننشغل بهؤلاء. لا تنشغل، ولكن بماذا انشغل؟ كلما اشتدت الابتلاءات والمحن والشدائد عليك بان تستزيد من طاعه الله عز وجل، وان تتثبت الاقدام على طريق ربك المستقيم. كلا لا تطعه واسجد واقترب. يبقى لا تنشغل، قلنا الان دي شواغل. يبقى هذا الإنسان بيحاول أنه يطعن فيك أو يطعن فيما تحمله من الحق، فعلى ذلك أنت تقف للرد لهذه الانتقادات. هتنشغل، هتنشغل عن المسير؟ لا، أنت لابد أن تسعى في سيرك وأن تجد في المسير، والله تعالى يكفيك هؤلاء، فسيكفيكهم الله. إيه المطلوب؟ يبقى مع الشدائد مع الابتلاءات واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى إيه المطلوب؟ لما تشتد المحن، تشتد النوازل والابتلاءات، يبقى نحن نحتاج إلى مزيد من الطاعات، وأن نجتهد أكثر ما كنا عليه، وأن نستقيم على أمر الله عز وجل، وأن تثبت الأقدام على طريق ربنا المستقيم، ولا تنشغل بهؤلاء فسيكفيكهم الله. الله عز وجل يكفيك هؤلاء، والله عز وجل متكفل بهؤلاء، إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فنقول كيد هؤلاء يرد في نحورهم، والله تعالى هو المتكفل بذلك، ولا يحيق المكر سيء إلا بأهلك. كلا لا تطيع واسجد واقترب. يبقى مع الشدائد مع الابتلاءات مع النوازل مع هذه الطعوم ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ لا تنشغل، لا تنشغل إلا بطاعة الله عز وجل، وأن تستزيد من طاعته، وأن تثبت الأقدام على طريق ربك المستقيم. إياك يعني أن يدخلوا في داخلك هزيمة نفسية أو تحطيم لهذا المنهج الذي أنت عليه، ولكن لابد أن تكون أشد تمسكا وتشبثا بذلك المنهج الذي اصطفاك عليه ربنا سبحانه وتعالى. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ثم تأتي بعد ذلك الصورة التالية وهي صورة القدر، وهي صورة أيضا من صور القرآن المكي، صورة أيضا صور القرآن المكي. كانت صورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى احنا ذكرنا أن الله عز وجل كما ورد في بداية سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى إشارة أن ماذا نتعلم، ما هي الكتب التي نتعلم من خلالها؟ هو القرآن. أن نتوجه بكليتنا إلى هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. بتأتي الصورة التالية سورة القدر لبيان عظمة القرآن، عظمة هذا الكتاب الذي مرجعية لكل إنسان مسلم. يبقى لما نقول اقرأ، ماذا أقرأ؟ اقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى، هذا الكتاب يبقى يخبر بهذه الأخبار الصادقة عن الأمم السابقة وكيف انحرفت حتى نحضر، وكذلك بيّن لنا معالم هذا الطريق المستقيم الذي ينبغي أن نسلكه حتى نصل لتلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. فتأتي هذه الصورة لبيان عظمة هذا الكتاب. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، يبقى هذا كلام عن القرآن، نزل في ليلة القدر وهي ليلة من ليالي رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى علم الإنسان ما لم يعلم، أو اقرأ، يبقى ماذا أقرأ؟ أقول لك اقرأ في كتاب ربك، اقرأ وتدبر وتأمل وقف على المعاني وما أرشدت إليه الآيات، ثم ننظر بعد ذلك كيف أفعل ذلك في حياتي. لأن ليس المطلوب والقراءة النظرية فقط، ولكن أنا لماذا أقرأ؟ يبقى أنا اقرأ، ماذا أقرأ؟ قرأنا القرآن. ولماذا أقرأ؟ لكي نعرف ما هو المطلوب. الله تعالى خلقنا لمهمة، يبقى نعرف هذا المطلوب، ما هو المطلوب. فلذلك كانت هذه الصورة في بيان لعظمة هذا الكتاب. فالله تعالى خصه في نزول بهذه الليلة، يبقى هذا شهر مبارك وهذه ليلة مباركة. الله تعالى كما قال هي ليلة خير من ألف شهر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يبقى خير من أكثر من 80 سنة. هي ليلة واحدة، ليلة مش يوم كامل، هي ليلة. يبقى الليلة اللي هو الليل، الليل من المغرب لغاية الفجر. انظر بقى، هذه ليلة خير من 1000 شهر. لم يتكلم على نهارها ولكن تكلم على ليلها. يبقى هذه الليلة التي نستقبلها، فليلة القدر خير من 1000 شهر. ثم ذكر الله عز وجل بعد ما في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ونرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.